محمد وعلى محمد وعلى أعدائهم وأكثر على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. أدوات هذه الصناعة، قلنا المجادل إذا أراد أن يجادل يحتاج إلى أدوات الجدل، وعن طريق المران والممارسة يحتاج عن طريق المران والممارسة تتولد عليه ملكة الجدل. وقلنا بأن الأدوات التي تستعمل في الجدل أربع. الأداة الأولى التي تقدم الكلام عنها وهي عبارة عن عملية تقنيت المشهورات، وقلنا بأنه إذن الإنسان هذا المجادل يستحضر المشهورات والقضايا المشهورية، كل المشهورات أولا يستخلص المشهورات من غيرها، ثم المشهورات يصنفها إلى مشهورات حقيقية ومشهورات غير حقيقية مشبيهة بالمشهورات، ثم المشهورات الحقيقية التي هي يرتبط بها عمل المجادل، المشهورات الحقيقية مشهورات مقسمة يعني كل قسم بوحده، بعضها مثلا تتعلق بالمشهورات الخاصة بالعلم الفلاني، بعضها مشهورات عامة مطلقة، بعضها مشهورات مقيدة لفئات معينة، بعضها مشهورات تخص الفرد المجادل فقط الطرف الآخر. قلنا هذا التقسيم، هذه أداة تفيده طبعا كل هذه الأمور التي ذكرناها تفيده في مسألة الجدل، وتساعده في عملية الاستحضار، بحيث أنه من الأمور المهمة أو من الأغراض المهمة التي ركزنا عليها بالنسبة للجدل، أن المجادل وظيفة أن يفهم الطرف الخصم ويكتب تأييد الجمهور، يكتب تأييد الجمهور. المجادل إذا يتباعد ويجادل في الطرف الآخر ويحصل عند تأني في الجدل محروضة. إذا المجادلة محتدمة وهذا المجادل لما أن يوجه له سؤال أو نقاش معين الطرف الآخر أو يجيبه أو يدفع السؤال الذي طرحه ويبدأ يتأنى ويتذكر ويحاول استرجاع لمعلوماته، هذا خطأ. المجادلة يعد خطأ وغير صحيح، بل تكون نفس الضعف يتغلب عليه الطرف الخصم والجمهور يكتب التأييد أو يكتب التأييد لذلك، بخلاف البرهان. البرهان تعتبر ميزة من المواعظ، يعني المفروض أنه في البرهان إذا أردنا أن نتكلم أن نطلب منا شيء إقامة برهان نتأمل نتريث، يعني يتأمل شوي يسكت قليل يفكر ثم يعمل مقدمات كذا حتى يفهم البرهان هكذا، وهذه ميزة يتميز بها البرهان. أما الجدل لأنه يصف الغلبة بمجرد أن يتعنى ويتريث ويبدأ يفكر تبقى المسألة مسألة فاشلة، يعني عد فاشل لأنه غايته لم تتحقق، والجمهور ما يأيد هذا الطرف وإنما يكتب التأييد من الطرف الآخر. فعليه أن المجادل في أثناء المجادلة لا يتريث لا ينتظر، ولذلك تبقى المعلومات جاهزة عنده حتى لا يتريث فلا ينتظر فلا يتعنى، معلومات كلها جاهزة عنده. راح نعبر عنها إن شاء الله بالمواضع، هذه المعلومات كلها في ذهنه حاضرة وبواسطتها كلما أشتعل عليه دفع سؤاله كذا يرجع عليه بمعلومة من معلومات. ثم أنه هذه الملكة التي تحدثنا عنها وهي ملكة الجدل، هي عبارة عن ملكة الاستحضار للمشهورات الموجودة في الدنيا عند الحاجة، والمفروض منا أن كل المشهورات تكون حاضرة، لا قد تتبعض هذه المشهورات، يعني يكفي في المجادل أن تكون حاضرة في ذهنه المشهورات التي يريد أن يجادل فيها. صور مجادلة دينية عندهم المشهورات متعلقة بالدين، ملاحظة أن كل المشهورات كل القضايا المشهورية لكل العلوم تكون حاضرة في ذهنه وبغيرها، لا حضرت في ذهني فبها هو نعرف بقية المهم أن المجادلة في الصور المجادلة المعينة هي التي تحضر في ذهنه. ولذلك قالوا يكفي التبعيض استحضار المشورات عند الحاجة. طبعا مشورات لكل جهة خاصة نقول السياسة ومشورات سياسة حاضرة، ضرور قضايا عقائدية مشورات عقائدية حاضرة وهكذا دواليع. يعني يكفي أن تكون المشورات التي يريدها في خصوص علم معين أو جهة معينة تكون حاضرة لدي. واضح؟ هذه الأداة الأولى. أما الأداة الثانية وهي القدرة والقوة على التمييز بين معاني الألفاظ، بين معاني الألفاظ المشتركة، بين معاني الألفاظ المقولة، بين معاني الألفاظ المشككة، بين معاني الألفاظ المتواطئة، بين معاني الألفاظ المتباينة، بين معاني الألفاظ المترادفة التي مرت معكم أنا ذكرها في الجزء الأول. هذه تحتاج إلى قدرة وقوة للتمييز، لأنه كلما كانت عند المجادل قوة على التفصيل بين هذه الألفاظ كلما استطاع أن يرفع ما يطرأ من غموض واشتباه في هذه الألفاظ. في المجادلة لما أنا أجادل كنت أجادلني أنا أطرح ألفاظ معينة، هذه الألفاظ لما أن تكون غامضة، لما أن تكون مشوشة، مثلا أنت قلت ناقش جهة وأنا ناقش في جهة لعدم الفصل بينهم، افترض انه لفظ مشترك، يرفع انا عن شاهد وياه كذا حتى لا تتغلب عليه، اقول له انا اقصد من هذا اللفظ هذا المعنى، وانت تقصد من ذاك اللفظ ذلك المعنى. او بالالفاظ المتقاربه او الالفاظ المتباينه، لكن عندما تكون عندك القدره تستطيع ان تفصل بين الالفاظ المشتركه، تستطيع ان تبين بين الالفاظ المترادفه، الالفاظ المتباينه وغيرها. طبعا مع انك تفصل بينها وتوجد مثلا جهاز الاشتراك او التباين بينها، تلحظ وجه الاشتراك بين هذه الامور او وجه التشبيه او وجه الترادف او وجه التباين بين هذه الالفاظ. طبعا هناك عندهم المهم في هذه المجادله او في هذه الاداه ان تكون عندك القدره والقوه على التمييز بين معاني الالفاظ المتقاربه التي تقدم ذكرها، متباينه مترادفه مشككه متواضعه منقوله مرتجله مشتركة أي كان، لأن في أثناء المجادلة تحتاج إلى هذا. جادل الطرف الآخر يطرح عليك ألفاظ غائمة، ألفاظ مشوشة، ألفاظ مشتركة، إذا ما عندك قدرة الفصل لا تستطيع أن تواصل معه هذه المجادلة. ثم أنهم وضعوا صناعات أو أصول وقواعد من أجل التمييز. يعني مثلا ما هي القاعدة لمعرفة أن هذا اللفظ مشترك أو غير مشترك؟ ما هي القاعدة لمعرفة أن هذا اللفظ متواضع أو غير متواضع؟ ما وهكذا وضعوا قواعد متعددة وأصول في كتب الخاصة للتمييز بين الألفاظ وبين معانيها. ويذكر هنا مثالين على ذلك يتناسب ويا المقام، باعتبار أنه لا داعي لذكر كل هذه الأصول القواعد، باعتبار أنه ذكر مثلها. افترض انه لو اشتبه عليك لفظ بان هذا اللفظ مشترك لفظي او مشترك معنوي. فلك اللفظي يعني معانيه متعددة ولفظة واحد مثل لفظة عين، عين تطلق على الباصرة، تطلق على النابعة، تطلق على الجاسوس، تطلق على عين الذهب وهكذا دوالي. واللفظ اللي يقول مرة يكون مشترك لفظي ومرة يكون المشترك مشترك معنوي. مشترك معنوي شنو؟ هي المترادفات، مترادفات معنوية معناها واحد لكن ألفاظها متعددة، مثل برة قطة أو مثل أسد حزاب حميدة وهكذا، كلها يقال لها تدل على الحيوان المصري. فإذا تعدد اللفظ وابتعد المعنى يسمى لفظ ألفاظ مترادفة ومشترك معنى. إذا تعدد المعنى باللفظ واحد يسمونه مشترك، مشترك اللفظ هو الألفاظ المشتركة. زين، إذا ورد علينا لفظ واشتبهنا في أمر هل أن هذا اللفظ مشترك معنوي أو مشترك لفظي؟ فحتى نعرف هذا الأمر نقدر نرفع الاعتبار بالرجوع إلى هذه القاعدة. نرجع إلى اللفظ بحسب اختلافه، بحسب الاختلاف، بحسب الاعتبارات. يعني نقول هكذا أن هذه اللفظة ماذا تعني، ثم نبحث عن المقابل. يعني الطريقة لمعرفة الاشتراك المعنوي عن طريق المقابل. قوة مثلا تقول لفظة قوة، لفظة قوة لها معنيان قابلتين، قوة تارة بمعنى أنه القدرة، قوة الله أو قوة فلان على حمل الحي، يعني قدرته. فيقول المقابل القدرة هو ماذا؟ مقابل القدرة ضعف، مقابل القدرة ضعف. وقد تكون القوة بمعنى القابلية، هذا فلان متزوج بالقوة، يعني له قابلية الزواج، يعني هو متزوج لكن عنده قابلية الزواج، يمكن أن يتزوج. في مقابل القوة هذه بالفعل فعلية، الفعلية والقدرة عند تعدد المعنى الذي يقابله ألفاظ أخرى مع أخرى. فهمنا أن لفظ القوة من الألفاظ مشتركة، يعني مشتركة اشتراك لفظي وليس اشتراك معنوي، لأن المعنى تعدد. كيف عرفنا أن المعنى تعدد؟ بتعدد المقابل، بتعدد المقابل. فهذه طريقة لاكتشاف الاشتباه في أن هذا اللفظ اشتراك واشتراك معنوي أو اشتراك لفظي. يذكر أيضا طريقة ثانية، وهي لو أنه عندنا لفظ واشتبه علينا، هل أن هذا اللفظ اشتراك واشتراك معنوي أو اشتراك لفظي؟ الطريقة المتعلقة الطريقة الثانية عن طريق إيجاد المقابل، المعنى المقابل إلى هنا. الطريقة عن طريق تعدد الجمع، فإذا تعدد جمع هذه اللفظة عرفنا أن المعاني متعددة، فالاشتراك راح يكون لفظي، الاشتراك راح يكون لفظي. زين؟ وإذا لم يتعدد الجمع اشتراك ماكو بعد لفظي، بعد ما اشتراك معنوي راح يكون. فمثلا لفظة أمر، أمر لما نجمعها تجمع على ماذا؟ أمر تجمع على أمور وتجمع على أوامر، يعني نقول أمر أوامر ونقول أمر أمور، فلها جمع. إذا كان لللفظ جمعين يعتبر أمر أوامر أمر أمور، إذا كان له جمعان زين، فيقال بهذا اللفظ مشترك لفظي. فأمر بمعنى مرة إذا جمعت على أمور بمعنى شيء تكون أشياء لمقالة أمور، وأمر بمعنى أوامر يعني اللي هي الطلب، الطلب أمرك بأن تأتي الشيء فهي أطلب منك، فإذا صدرت منه مجموعة أوامر ما يقولون صدرت أمور، فالأمور يعني صدرت أشياء، وإنما يقولون صدرت أوامر مجموعة من الطلبات. هذا النوع أو هذه الطريقة تميز وتفصل في حالة الاشتباه في اللفظ بأن هذا اللفظ مشترك لفظي أو مشترك معنوي. واضح يا أستاذ؟ واضح. أما فائدة هذه الأداة وهي عملية الفصل والتمييز بين الألفاظ الغامضة المشوشة، فائدة واضحة، لأن اللفظ ما لم يتحقق معناه وما لم يدخل ويبين هل هو لفظ مشترك أو مشترك لفظي أو مشترك معنوي، وهل هو منقول أو متجل، وهل هو مترادف أو متباين، هل هو متواطئ أو مشكك، يحصل النزاع بين المتجادلين. يعني أكثر الأمور المتجادلة نتيجة عدم الوضوح والفصل والتبيين في الألفاظ، فكل واحد يأخذ لجهة معينة من اللفظ ويتمسك بها. هذا اللفظ تكون له عدة جهات، إذا كان اللفظ مشترك هذا ياخذ فيها من اللفظ وذاك ياخذ فيها من اللفظ، وكل يتمسك بجهة معينة ينحو نحو معينة، وكل واحد يتصور أن المقصود عنده وأن الصواب إلى جانبه. لكن لما عندنا قدرة على الفضل والتمييز ونوضح اللفظ من أي أقسام اللفظ يتبين الأمر، بالتالي لا يحصل النزاع بينهما. وكما يقول يمكن التمثيل لذلك بمسألة جواز رؤية الله سبحانه وتعالى، مسألة عقيدية، مسألة موضع خلاف. بعض المسلمين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يجوز رؤيته، بعض المسلمين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يستحيل رؤيته. الرؤية من الألفاظ المشتركة، يعني كما أن الرؤية يقال للرؤية البصرية كذلك يقال للرؤية القلبية وقالها الرؤية. فالذين فلما أن ينفصل الأمر فنقول الذين يقولون باستحالة رؤية الله يعني بالرؤية البصرية، والذين يقولون بجواز رؤية الله فيقولون بالرؤية القلبية وليست بالرؤية البصرية. مثل احنا في روايات وعندنا نعرف مذهب التشيع عندنا هذه القاعدة العقيدة بأن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا يمكن رؤيته بالباطرة ولا يرى الله سبحانه وتعالى بالباطرة. لكن مثلا في بعض الروايات وبعض الآيات وبعض الأمور نجد أنه كأنما الألفاظ تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يرى. فحتى نجمع بين هذا الكلام وهذا الكلام حتى لا يحصل النزاع، مثلا واحد يسمع في ظواهر الألفاظ أو كذا ويقول بأن الله سبحانه وتعالى يرى، والدليل الروايات أهل البيت هم بأنفسهم قالوا بأن الله سبحانه وتعالى هذا الدليل، وكيفك تقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يرى. هذا النزاع هذه المجادلة إذا تغير واتضحت هذه الأداة عندهم وهي أداة التفريق والتمييز بين معاني الألفاظ، اللفظ الرؤية فيما يقول استحالة الرؤية عنده استحالة الرؤية البصرية، ولفظ الرؤية فيما يقول بجواز الرؤية يقصد الرؤية القلبية. بهذا ينحل النزاع وينحل الإشكال بينهما. واضح يا زلمة؟ وعلى هذا الأساس الأداة الثانية المهمة جدا في الإشكال والمجادلة، يعني المجادل يحتاج إلى هذه الأداة الثالثة وهي القدرة والقوة على التمييز بين المتشابهات، سواء كان التمييز بالفصول أو بغيرها. التمييز بين المتشابهات، المتشابهات على تمييز الأفراد أو الأنواع اللي تدخل تحت جنس واحد. هذه يحتاج إلى عن شيء يعتبر الماء الذاتي أو ماء عربي من العرقات أو عرق عام. المهم أن هناك ماء يعني قدرة وقوة عند المجادل حتى يستطيع أن يميز بين المتشابهين بين المتقاربين. وكلما استطاع أن يوجد وجود الاختلاف وجود الفروق بين الشيئين كلما استطاع أن يسيطر على سير المجادلة، لأن المجادل عندما يجادل صاحبه ترضي بنا قضية معينة أو لفظ معين أو قضية مشهورية معينة فيقول له هذا مثل ذاك شبهية فيعد الحكم في قياس تمثيلي، فيقول هذا مثل ذاك فيعد الحكم من ذاك إلى هذا. هذا إذا ما كان عنده قدرة التمييز أن هذا ليس مثل ذاك، وإنما يوجد اختلاف بينهم يوجد تفريق ويحاول أن يبحث عن المائز الذي يميز هذا عن ذلك، سواء كان هذا المائز مائز ذاتي أو كان هذا المائز مائز عربي. المهم أنه يفرق بين الأمرين حتى يستطيع أن يبعد هذا الحكم عن هذا، وبالتالي لا يمتلك زمام المجادلة الطرف الآخر وإنما يحولها إلى يده. وقلنا تظهر فائدة هذه الأداة بلا إشكال في أثناء المجادلة اللي يحاول يضبط فيها الفصل بين شيئين متشابهين. فكل ما كان هذا المجادل الطرف الآخر استطاع أن يفرق بينهما كلما كان ماذا وصل إلى وصل. لذلك يستعمل دائما يا هنا لما المجادل مثلا صدر حكم من شيء إلى شيء تقول هذا مثل ذا وذاك اللي مثله الحكم هذا أيضا يثبته الحكم. لا التمثيل لكن أنت تستمثل أو أنك هنا في مثال الخمر مثلا النبي ما عندنا دليل نصار في هذا الأمر فهو يقول مثلا النبي كالخمر والخمر ثبت له حكم الكرم كذلك النبي يثبت له الكرم المجادل يقول لا النبي يختلف عن الكرم النبي لا يذكر مثلا الدلائل مثلا النبي لا يذكر ليس في المادة الفلانية لا يذكر في المكونات بل هو الصحي فيقول يقول له هذا قياس يا ابو عمه هذا قياس مع الفارق يعني ست شيئا على شيء ويوجد فارق بينهم من اللي يطلع الفارق المجادل يكون يبحث عن طريق الذي يتخذ من الفارق والمائز بين المتشابهين سواء كان المائز قلنا مائز ذاتي او كان المائز مائز عربي مثل هذه المساله مرت معانا من قبل في بحث المشهورات يتذكرون في اول الكتاب في القضاء المشهورة مر علينا هذا الكلام زين في صفحة 330 زين في صفحة 330 عندي في المشهورات في أول الجزء الثاني زين صفحة 330 في بحث عن الحس التحسير والتخليح العقليين عند الأشاعرة هناك قلنا كلام بأن الأشاعرة كانوا يقولون ردا على المعتزلة والإمامية المعتزلة والإمامية يقولون بأن الحسن والقبح ماذا عقلي الأشاعرة قالوا لهم الحسن والقبح ليس بعقلي لو كان الحسن والقبح عقلي لكان كل قضايا العقلية كالكل أعظم من الجزء الكل أعظم من الجزء لا أحد يختلف فيه لا يوجد فيه تفاوت بين العقلاء فكذلك بما أننا ثبتنا الحكم العقل حكم هناك بأن الكل أعظم من الجزء من القضايا الضرورية والحسن والقبح كذلك من القضايا تقول يقرها العقل فهي من القضايا الضرورية فيجب أن نثبت الحكم هذا لهذا بينما يعني نختلف على الحسن والقبح الحسن والقبح ليس بعقلي رجيم يعني قالوا هكذا من باب النقد عليهم قاتوا القضايا الأولية العقلية على القضايا الأخرى مثل قضية الحكم والقبح عقلي الجواب عليهم ماذا كان؟ كان الجواب عليهم بأنه هذا قياس مع الفارق قياس مع الفارق فإن الفارق بين العقل المستعمل في القضية الأولى الكل أعظم من الجزء وبين العقل المستعمل في القضية الثانية وهو أن الحسن والقبح ماذا عقليان فإن العقل الأول عبارة عن العقل النظري والثاني عبارة عن العقل العملي والحكم في كل منهما مختلف فعلى هذا الأساس يعني عن طريق استعمال الأداة الثالثة وهي القوة والقدرة على التمييز بين ماذا قلنا بين المتشابهات سواء كان المائز ذاتي أو كان المائز عرضي يوضح لنا هذا الأمر حتى يستطيع هذا المجادل يتبين من الوضع على أساس الجزء أنه قياسك هذا ونسبتك هذا إلى ذاك قياس مع الفارق قياس مع البارئة وما أعتذر هذه الأداة الثالثة الأداة الراجعة والأخيرة وهي عكس تلك الأداة هناك في الأداة الثالثة المجادل يلحظ المتشابهات فشو يسوي يكون عنده قدرة وقوة على استخراج الفروق الموائد الخصوصيات التي تحتاج فيها المسألة عن المشابه غير اللي عظم المواد الذاتية والمواد العربية. احنا يكون العكس، هذه الأشياء متمايزة مختلفة زين، وهنا قلنا فائدته لأن المجادل يأتي بأشياء متشابهة فالطرف الآخر شو يسوي؟ يأتي بالفوارق بين هذه المسألات حتى ما يقدر يتمسك مثل هذا الكلام. هنا العكس، عندنا أشياء مختلفة متفرقة لها خصوصياتها لها مواصفاتها، هذه عندنا فش يسوي هذا المجالس؟ يكون عنده قوة وقدرة مو على التمييز بين المتشابهات، على بيان التشابه وجد الاشتراك بين المتشابهات. عكس الأول، الأول يلحظ جهات الاختلاف والاشتراك بين المتشابهات، في الثاني يلحظ جهات الاشتراك والتشابه بين المفترقات بين المتباينات بين المختلفات. زين، سواء كان هذا التشابه تشابه في الأعراض أو كان التشابه تشابه في الذاتيات. زين، التشابه تارة يكون وجه التشابه بين الأبرام، تارة يكون نسبة وهو يكون نسبة عالمة. وجه التشابه يجوز أن يكون وجه التشابه بين أطراف القضية نسبة عارضة. الحدود في النسبة، الحدود يعني الأطراف القضية، الحدود في النسبة إما أن تكون متصلة الحدود وإما أن تكون منفصلة. أولا يجوز أن تكون وجه تكون جهة التشابه نسبة جهة التشابه النسبة بين الأطراف نسبة عارضة، قد تكون نسبة غير عارضة وقد تكون نسبة عارضة. إذا كانت وجهة التشابه جهة التشابه والاشتراك بين الحدين هي نسبة عارضة لا تخلو، إما أن تكون هذه النسبة يعني الحدود في هذه النسبة إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة. الآن في جهة الاتصال نتصور بأن الحدود حدود النسبة متصلة، حدود القضية متصلة. أيضا إذا كانت متصلة تكون على ثلاثة أطراف، يعني المتصلة، أما المتصلة كما لو كان الشيء إما أن يكون الشيء الواحد منسوبا زين أو الثاني أو منسوبا إليه في الطرفين، أما يكون هو منسوبا في الطرفين أو يكون منسوبا إليه في الطرفين، منسوب إليه ومنسوب، مرة أنا منسوب إليه أنا منسوب ومرة لا أنت منسوب إليه، تجينا فرق ولا لا؟ تجينا تفرق بين منسوب والمنسوب إليه. مرة يكون الشيء منسوب في كلا الطرفين، شيء واحد منسوب في كلا الطرفين راح مثلا، ومرة يكون لا منسوبا إليه في الطرفين، وتارة يكون لا في أحد الطرفين منسوب وفي أحد الطرفين عن الطرف الآخر يكون منسوب إليه. فتكون عندنا ثلاثة أقسام إذا كانت الحدود في النسبة متصلة. مثال الأول، مثال الذي يقولون لو نسبة الإمكان إلى الوجود كنسبته إلى العدم، فهني الطرف أو النسبة بالنسبة إلى الطرفين منسوب وليس منسوبا إليه، منسوب. فمثلا الوجود، وعندنا الوجود والإمكان والعدم، نسبة الإمكان إلى ما؟ إلى الوجود، فذاك منسوب إلى الوجود، أما الوجود شنو؟ منسوب وليس منسوبا إليه، ذاك منسوب إليه، منسوب هو منسوب من كلا الطرفين، منسوب إلى الوجود الإمكان، ومنسوب كذلك للعدم فهو منسوبا في كلا الطرفين. هذا الأول أن يكون منسوبا في كلا الطرفين، كما مثلنا نسبة الإمكان إلى الوجود، نسبة الإمكان إلى الوجود كنسبة الإمكان إلى العدم، نسبة الإمكان إلى الوجود كنسبة الإمكان للعدم. الوجود والعدم تصور بالضبط، الوجود مثلا والعدم، الإمكان نسبته إلى الوجود واحدة، نسبته إلى العدم واحدة، فهو منسوب وليس منسوبا إليه. الاتصال بين الوجود والعدم، الحدين بينهم اتصال، والنسبة اللي هو شيء واحد منسوبا فقط إلى الطرف وليس منسوبا إليه. المثال الثاني أن يكون لا هذا النسبة منسوبا إليه في كلا الطرفين، مو منسوب، منسوبا إليه. نسبة البصر إلى، مثلا في المثال نسبة الإمكان إلى الوجود، نسبة الإمكان إلى العدم. الآن تصور نسبة، تصوروا أنه عندنا البصر وعندنا السمع، نسبة البصر إلى النفس كنسبة السمع إلى النفس. شوف أكثر هناك منسوب نسبة الإمكان إلى الاثنين، هنا نسبة السمع والسمع والبصر، هؤلاء الاثنين، هؤلاء الاثنين إلى أنت، فرق بينهما. لا منسوب من منسوب إليه، يعني البصر منسوب إليه. المثال الثالث أن يكون في طرف منسوب وفي طرف منسوب إليه، نسبة النقطة إلى الخط كنسبة الخط إلى في الأول منسوب إليه، في الثاني منسوب. هذا إذا كانت الحدود متصلة. أما إذا كانت الحدود منفصلة، فيقول هكذا: إذا كانت الحدود منفصلة ولم يشترك الطرفان في شيء واحد، راح يكون بهذه الصورة كما هو المثال الذي يذكره، نسبة الأربعة إلى الاثنين كنسبة الثلاثة هي الاتصال بينهم، ليس الاتصال بينهم. ماشيين الحدود اللي هو الثلاثة والستة، الأربعة والثمانية، لا يوجد بين الطرفين اتصال. وهنا النسبة راح تكون هذه الصورة، نسبة منفصلة بين الطرفين. شنو فائدة هذه الأداة؟ تكلمنا عن هذه الأداة التي هي عبارة عن القدرة والقوة على إيجاد جهة الشبه والاشتراك بين المتمايزين والمفترقين. القوة في أنه أو الفائدة من وراء ذلك أنها تساعدنا على ماذا؟ اقتراب التعريفات. الحدود مو الحدود عبارة عن إيجاد القوارب، لو ما به الاشتراك وما به الافتراق كما يقولون، إضافة إلى أنها حق لنا الأجناس وأشباه الأجناس المتكمل لنا التعريف والحدود، بالإضافة إلى ما تقدم بأن صاحب الأداة التعريفية إذا خصمه أراد أن يوجد له الخروج، مثلا يقول له ما قلت هذا فرق بين هذا وذا والفارق كذا، فأنت تبحث عن شنو؟ حتى لأن إذا ما استطع أن توجد جهة الاشتراك وجهة المشالة بينهما، فيأخذ طرف المجادلة الخاصم ويأخذ مثلتها وجهة إلى جهته، بينما إذا استطعت أن توجد وجه الشباب حاول أن تنخض على الخصم ما يريد طرحه. هذا تمام الكلام في الأدوات الأربع التي تقدم الكلام عنها، وهي أدوات يحتاجها المجادل، بالإضافة طبعا إلى جنوب المران والممارسة. يعني هم الأدوات الأربعة تكون عندك، هم المران والممارسة تكون عندك، قدر الثاني على أن المبحث الثاني المواضع. أولا معنى الموضع، الموضع هذا أولا موقعه في هذه الساعة مهم جدا، بل يعتبر أمر رئيسي في صناعة الجدال. أولا بيان هذا الموضع. الموضع في اصطلاح عبارة ذكرت إذا تسمعني عبارة عن الآتي أو القاعدة الكلية التي تتفرع من القضايا المشروعة. إحنا في صناعة الجدل في القياس الجدلي نكون قياسنا من قضايا مشهورة، مجموعة من القضايا المشهورة. هذه القضايا المشهورات كثيرة جدا، يعني مصادر المشهورات كثيرة جدا، لا نستطيع أن نستحضرها كلها. زين، فعندنا قاعدة كلية نستطيع أن نعبر عنها، أصل كلي. زين، هذا الأصل أو القاعدة الكلية هي التي تتفرع عنها القضايا المشهورة. الموضع تارة يكون من القضايا المشهورة وتارة ما يكون من القضايا المشهورة. بطبيعة الحال إذا كان الموضع من القضايا المشهورة صلح أن يقع موضعا وأن يقع مقدمة في القياس الجدلي، ولكن في أكثر الأوقات الموضع لا يكون من القضايا المشهورة. وإذا كان الموضع ليس من القضايا المشهورة شنو يكون؟ إذا من القضايا المشهورة لا يصلح أن يكون مقدمة في القياس الجدلي، بل لابد حتى يكون مقدمة في القياس الجدلي ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن يكون مشهورا. وجينا قبله عموم الكلام هو أن الموضع مقصود به الأصل الكلي أو القاعدة الكلية التي تتفرع منها، الذي تتفرع منها القضايا المشهورة والشعر منها، يعني مثابتها مثابة الجزء بالإضافة إلى ذلك الكلي. القضية المشهورة مثابتها مثابة الجزء بالإضافة إلى ذلك الكلي، وهي التي تتفرع منها. وكما سنذكر بأنه حاجة الإنسان إلى الموضع هو لأنه في أثناء المجادلة لا يستطيع كل القضايا المشهورة بكل حاضرة في ذهنه، ما لا يسمع هكذا يفعل، يأتي بالموضع. الموضع موجود في ذهنه، يعني بعبارة أخرى إذا صح التعبير من باب التقرير مثابة القالع. صوروا أنتم في مصنع، المصنع ما يصير لكل مصداق يسوي له قالع، صوروا يريدون يسوون سكينة، يسوون سكينة أو يسوون كأس معين، يسوون إناء معين، هذا من يصير يجون كل إناء يريدون يسوونه، يريدون يصنعون مليون إناء، يروح يسوون لهم مليون قالب، وإنه ماشي يسوون قالب واحد على هذا القالب يطلعون مليون. هذا الأصل الكلي أو هذا الموضوع مثابته مثابة قالب للذهن. تخلي جاهز عندك وقت الاحتياج تطلع على السؤال الفوتوكوبي وتطلع قضايا مشهورة كثيرة تحتاجها في صناعة جدل، لأن في أثناء الجدل كما تقدم قلنا غرض المجادل لا يتحسس بالتأني والتريث والمهلة، يعني ينقلب ومتى يحصل عند الكلام ومتى يركب لا يستطيع ذلك. لأننا قلنا أن هذه نقطة سلبية ويعتبر فاشل المجادل بهذا الأسلوب، أن لابد له من التصريح بالإجابة تضيع المجادلة. طب حتى يستلم السرعة يحتاج إلى الموضع، المواضع موجودة في ذهنه جاهزة، فهو يستنفع عليها فتبدي قضايا مشهورة يمارس فيها دراسته أيضا. كأمثلة على ذلك يذكر قوله إذا كان أحد الضدين موجودا في موضوع كان ضده الآخر موجودا في ضد ذلك الموضوع، هذا يعتبر موضع أصل كلي قاعدة كلية خالص على أساس نستنسخ قضايا مشهورة نستعملها في القياس الجدلي. كما هو تتشعب منا عدة قضايا كما يقول إذا كان الإحسان للأصدقاء حسنا فالإساءة إلى الأعداء حسنة أيضا. من وين هذه القضية المتفرعة المتشعبة؟ استفدنا هذه القضية من تلك من ذلك الحكم الكلي ومن ذلك اللي عبر عنه في مصطلح صناعة الجدل به الموضع، عبر عنه في الموضوع. وكذلك نستفيد منه هذه القضية إذا كانت معاشرة الجهال مذمومة ومقاطعة العلماء مذمومة، وإذا جاء الحق ذهب الباطل، إذا كثرت الأغنياء قلت الفقراء، وهكذا ذلك. استفدنا كل هذه مجموعة المستعد يسوي لك قاطرة من القضايا المشهورة المتشعبة المتفرعة عن طريق القضية الموضع كما قلنا هي الأصل الكلي أو القاعدة الكلية التي تتفرع من هذه القضايا المتشعبة. هذا هي أكاد مثال ثاني آخر يذكر أيضا الموضع قولهم إذا كان شيء موجودا في وقت أو موضع أو حال أو موضوع فإنه موجود مطلقا. عن شيء إذا وجد وجد مطلقا لأنه هذا ضمن الوجود المطلق. ماشي كيف؟ فلما تقول لي أو إنك مثلا تقول لي لحظة واحدة يقول هذا شيء واحد ما أعلم أنه شيء لحظة أنا أقول هذا الشيء موجود هو ما موجود. أقولك متى ما نعرف أن الوجود لحظة حقق الوجود مطلقا لأن هذه اللحظة ضمن دائرة الوجود المطلق. هذا معناه كل شيء أو إذا كان شيء موجودا في وقت أو موضع أو حال أو موضوع فإنه موجود مطلقا. هذا هو الموضع. عن طريق هذا الموضع تتفرع وتتشعب مجموعة من القضايا. كل شيء بحسب عرض ممكن أو نافع أو جميل أو مطلقا ممكن أو نافع أو جميل. هذه أيضا قاعدة تمام. شعبنا عند الأحكام مثل إذا كذب الرجل مرة فهو كاذب مطلقا قطعا لأن دائرة الكذب المطلق تكون بين كذب الأمر. إذا كذب الرجل مرة واحدة فهو كاذب مطلق. أو إذا كان السياسي يذيع السر في بيته فهو مذيع للسر مطلقا. هو مذيع للسر مطلقا قطعا لأن إذا أعطى السر مطلقا دائما واجع من ضمنها إذا أعطى السر إلى زوجته. هذه قضايا متشعبة ومتفرعة. أنت إذا ملك الإنسان العقارة فهو مالك مطلقا. إذا أمكن الطالب أن يجتهد في مسألة الفقهية والاجتهاد فالاجتهاد ممكن له مطلقا. إذا طار الإنسان إلى السماء مرة واحدة فهو طائر مطلقا. إذا تبرعنا قضايا كثيرة عند الموضع وعلى أساس الموضع نتبرع هذه القضايا ونتشعر حتى قد يبقى أن يوضع أكثر واحدة يأتي المسيح يتحقق ضمن الوجود. إيه لأنه يوجد أكثر أنه إنسان فرضا إنسان يقي أنه خالق ولو مرة واحدة يكفي أن يخلق مرة لأنه يقال أنه خالق مطلقا لأنه دائرة الخالق مطلق واسعة تظن أنه خلق مرة. ولذلك الاجتهاد هكذا يكفي أن الإنسان لو يجتهد في مسألة واحدة مطلقا مجتهد مطلقين يقول يجب المسألة مسألة. المهم أنه اجتهاد مسألة واحدة لا يجب دائرة الاجتهاد مطلقا يجب دائرة الاجتهاد. إذا حصلت مجاملة العدو في حال اللقاء فهي حصلت مطلقا هكذا جوالك. يعني أن هذا الموضع الأصل الكلي القاعدة الكلية يتفرع عنها ويتشعب عنها قضايا كثيرة تفيد الإنسان في أثناء المجادلة والاختلاف. لكن أكثر الموضع قلنا كما تقدم بأن الموضع إذا كان من القضايا المشهورة هو بنفسه يصح أن يقع مقدمة من مقدمات القياس. وبالتالي راح يكون هكذا من جهة موضع ومن جهة مقدمة للقياس. لكن أكثر المواضع من الأصول الكلية أكثرها لا تكون من المشهورات وإنما الشرع عادة تكون للمقدمات والقضايا التي تتفرع من هذا الأصل الكلي ومن هذه القاعدة الكلية. أما لماذا نفسر في ذلك؟ ما السبب في أن المواضع للأصول الكلية لا تكون قضايا مشهورة في الأقدار والقضايا المتفرعة والمتشعبة عنها تكون قضايا ماذا مشهورة؟ نذكر هنا بعض الأسباب. نذكر سببين الظاهر ثلاثة سببين احنا نذكر هذا ثم صوره نلحقه. السبب الأول التصور العام احنا نقول بأنه الموضع هو عبارة عن أصل كل شيء عام و القضايا المتفرعة عنها والمتشعبة عنها لأنها ثابتة بسيادة المطاريخ أجين العامة الناس عوام الناس تصورها للعام أبعد من تصورها للجزء والمصداق، تطور المصداق أسرع. زين؟ يعني بعبارة أخرى أن العام يكون بعيد عن تطور العامة. العام بعيد يكون عن تطور العامة من تطور الخاص. فالخاص لأنه مشهور أو لأنه خاص يكتسب الشهرة بسرعة في عقل الناس فتتطوره الناس، بخلاف العام. العام لا يكتسب شهرته، تكون شهرته أقل، لأن صعوبة تطور العام في ذهنية العوام تجعلهم لما تصور التطبيق تصور عالم من التصور، فأول يتصورون، وإذا العام ما يتصورون بسرعة فبيحسن عندهم تطبيق ضيع ناس لهم الشهرة به. بينما القضايا المتفرعة الجزئيات المصاريف يتصورونها بسرعة فيصدقون بها وتحصل عن طريقها الشهرة. فالسر في كون أن القضايا المواضع والقضايا الأصول العامة لا تكتسب الشهرة بسرعة. ليه؟ لأن عقلية الناس، عوام الناس، تطورها للعام أبعد من تصورها للخاص، لأن تصور الخاص أسرع. هذا أولا. ثانيا، أن العام دائما يكون في معرض الناقض، يعني العوام لما يشوفون العام بسرعة ينقضونه، بينما الخاص لا يتعرض للنقض، ليس قابلا للنقض في ذهنية الناس، في ذهنية عوام الناس. تجين؟ على هذا الأساس العوام الناس يكذبون القضية العامة بسرعة، لكن المصاريخ لا يكذبونها بسرعة. فعلى هذا الأساس القضايا العامة التي هي مواضع وأصول كلية لا تكذب الشهرة، لأنها قابلة للنقض وقابلة للتكذيب. بينما القضايا الجزئية والمصاريف قابلة للنقض وقابلة للتكذيب، فبالتالي تكتسب الشهرة عند العوام. هذا تمام الكلام، يأتي عليه الله.